فعندما نسأله هل يؤثر خطأ الإمام في صحة صلاة المأموم؟ نعم أحسنت. فإذا فسدت صلاة الإمام فلا يلزم من ذلك فساد صلاة المأموم، إلا إذا علم بأن صلاته فاسدة ويصلي خلفه، كان يعلم بحدثه وأنه دخل الصلاة على حدث سواء كان أكبر أو أصغر، فإنه لا يجوز له أن يصلي خلفه، فإذا صلى خلفه فصلاته باطلة المأموم، لأنه يعلم فساد صلاة الإمام بدخوله الصلاة متلبسا بالحدث. وهكذا إذا علم في أثناء الصلاة فإنه ينبغي أن ينوي الانفصال عنه ويصلي منفردا لنفسه، إذا علم بفساد صلاة الإمام أثناء الصلاة فيعلم بحدثه في أثناء الصلاة فينوي الانفصال عنه ويواصل في صلاته ولا تفسد صلاته. وهكذا إذا انتهت صلاة الإمام ولم يعلم بحدثه إلا بعد انتهاء صلاته فإن الإعادة على الإمام دون المأموم، وأما المأموم فصلاته صحيحة، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا حاصل هذه المسألة. فإذا ترك الإمام ركنا سهوا فلا يضر بصلاة المأموم، فعليه أن يأتي بهذا الركن الإمام، فإن لم يأتي به وسلم ولم يأتي بهذا الركن فإن صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام فاسدة. وهكذا إذا صلى وهو على حدث، فإن كان المأموم يعلم فصلاة الاثنين باطلة باتفاق أهل العلم، وإن كان المأموم لا يعلم وانتهى الإمام من صلاته وعلم بعد انتهائه من صلاته فصلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة ويلزمه الإعادة، وإن علم في أثناء الصلاة فيجب عليه الانفصال ويواصل في صلاته وينهي الانفصال، فإن استمر معه ولو لحظة بعد علمه فسدت صلاته، ولو لحظة بعد علمه استمر في الاقتداء فسدت صلاته مع إمامه، لكن إن فصل بعد علمه مباشرة فصلاته صحيحة ويواصل فيها ويبني عليها وصلاة الإمام باطلة وعليه الإعادة. ونقرأ ما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ونستفيد منه. قال رحمه الله قوله، قال الحافظ رحمه الله قوله يصلون أي الأئمة، واللام في قوله لكم للتعليل، يصلون لكم لأجلكم، يقيمون الجماعة لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم، إن أصابوا فلكم ولهم، والحديث فيه هذه الزيادة، فإن أصابوا فلكم ولهم. قال قوله فإن أصابوا فلكم أي ثواب صلاتكم، زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند ولهم، زيادة عند أحمد خارج الصحيح، فإن أصابوا فلكم ولهم، فلكم ثواب صلاتكم ولهم ثواب صلاتهم، هذه الزيادة خارج الصحيح، والصحيح فيه الاقتصار على المخاطب. قال فإن أصابوا فلكم أي ثواب صلاتكم، زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند ولهم أي ثواب صلاتهم، وهو يغني عن تكلف توجيه حذفها، ما نحتاج إلى أن نقول هناك محذوف وإنما هو من باب الاكتفاء، فهذا المحذوف قد صرح به في رواية أحمد، وهو يغني عن تكلف توجيه حذفها، وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت، وهذا ما هو صحيح، رواية زيادة أحمد ترده، فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت، واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة، وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره. نعم، فمن أدرك أئمة يؤخرون الصلاة يخرجونها عن وقتها يصلونها لغير وقتها وهم أئمة المسلمين، فترك الصلاة خلفهم فتنة والعياذ بالله ضرر على التارك، وربما يسألون عنه ويؤدونه، فيعتقدون أنه يرى تكفيرهم فلذلك يتخلف عن الصلاة خلفهم فيصلي في بيته في الوقت ثم يأتي ويصلي معهم ويجعلها سبحة ولا ينوي بها الفريضة، الفريضة قد صلاها في بيته، وهذه يجعلها نافلة صلاها خلف الإمام المفرط في صلاة المضيع لوقتها، صلي خلفه درءا للفتن والعياذ بالله. فإنهم أهل بطش ربما يؤذونه لا سيما إذا كان من أهل الفضل، هم ما يسألون عن هؤلاء الضائعين الذين هم الأصل فيهم ترك الصلوات، سيسألون عن أهل الفضل لماذا لا يصلون معنا ولماذا يتركون الصلاة خلفنا، فهذا لعله الاعتقاد فينا وأننا كفار، فيؤذون أهل الفضل ويضيقون عليهم. فما أعظم هذا الدين، والله ما أعظمه ما أسمحه، فجعل لنا مندوحة ولله الحمد. صلي في بيوتنا ما في أحد يعلم بنا، ثم نصلي خلف أئمتنا الذين يخرجون الصلاة عن وقتها ولا نكفرهم ولكنهم عصاة، يخرجون الصلاة عن وقتها ويرون أن هذا ما في مانع منه، عصاة، فلا تصح الصلاة خلفهم اعتقاد الفريضة، وإنما تجعل نافلة، لأن الصلاة أنت تعلم أنها في غير الوقت، فصلي الصلاة في الوقت وصلي خلف أئمة المسلمين سبحة، أي اجعلها سبحة. هذا مخرج للناس. قال رحمه الله: وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره. فالتقدير على هذا، فإن أصابوا الوقت وإن أخطأوا الوقت فلكم، يعني الصلاة التي في الوقت انتهى، وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد، فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم، تدل على الاجتماع ولا تدل على ما ذكر، إن صلوا في الوقت وإن صلوا في غير الوقت كله صلوا معهم وقدموا صلاة الفريضة في وقتها. وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد، فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الإنفراد. وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى. وقد أخرج ابن حبان حديث أبي هريرة من وجه آخر أصرح من مقصود الترجمة ولفظه، من وجه آخر أصرح من مقصود الترجمة ولفظه: يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم. وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم، وإن لم يصب الوقت فلهم الصلاة التي صلوها في الوقت، والصلاة التي لم يصلوا صلوا معهم وهي في غير الوقت إن كانوا عالمين بأنها في غير الوقت، فهذه الصلاة لا تغني عنهم شيئا فريضة، لأنهم علموا أن هذا الإمام يصلي في غير الوقت وصلوا معه، فينبغي أن يصلوا في بيوتهم في الوقت ويصلون معه سبحة، وصلاتهم غير صحيحة إذا علموا أنه يخرجها عن وقتها يقينا ويصليها في غير الوقت، فما ينبغي أن ينوي بها الفريضة، أن ينوي بهذه الصلاة الفريضة، بل ينوي بها النافلة ويجعل الفريضة في الوقت. قال: من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم. وفي رواية أحمد في هذا الحديث: فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم. ما أجمل الصلاة في وقتها، فهي لنا ولهم، وما أدري ما المكلف في تأخيرها من هؤلاء الأئمة رحمهم الله، الذين حصل في زمن بني أمية منهم أنه كان يؤخر عن الصلاة ولا سيما الصلاة عن وقتها ولا سيما الحجاج، كان يؤخر، ابتلي بتأخير الصلاة عن وقتها وأحرج الأئمة وأحرج العلماء، لكن جعل لنا رسول الله فرجا، جعلت لنا الشريعة فرجا، أنا نصلي في بيوتنا ونصلي معه، وإلا أحرج الناس الحجاج، ابتلي بهذا البلاء. قال: فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت. قال ابن المنذر: هذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخطأوا، هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. من هو هذا الذي زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فهو رأى تعلق صلاة المأموم بالإمام صحة وفسادا على الإطلاق، والصحيح هو التفصيل الذي تقدم معنا. قال قوله وإن أخطأوا أي ارتكبوا الخطيئة ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه. قال المهلب أو المهلب فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو مقرر في كتب الاعتقاد، وهو الذي قرره الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذه عقيدتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر ولا يتركون الجماعة خلف أئمتهم الأبرار والفجار، فإنهم يحرصون على جمع الكلمة ولا سيما الصلاة، فإن أحسن ما يجتمع الإنسان مع غيره فيه الصلاة، فإنها من أحسن ما يحسن فيه الناس، فلا يترك الصلاة من أجل أن فلانا يصلي بهم وهو من أئمة المسلمين أو ممن عينه أئمة المسلمين وجعله نوابا يقومون بصلاة الناس، فلا يترك الجمعة والجماعة لأن فلانا هو الذي يصلي بنا، فيحصل ضرر يحصل خلل في نظام حياة الناس، بل يصلي خلف البر وخلف الفاجر تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور الجمع والجماعات. وهكذا ابتداء بالسلف رضوان الله تعالى عليه، فإنهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج مبتلى بالظلم، والحجاج مبتلى ببدعة النصب، وهي بدعة ولا شك، فإنه نصب العداء لآل بيت محمد عليه الصلاة والسلام، نصب العداء للأبرار منهم الصلحاء منهم، فهو مبتدع الحجاج صاحب بدعة وتلبس بهذه البدعة مع الفجور الذي هو عليه، لكنه إمام من أئمة المسلمين، صلى خلفه ابن عمر، صلى خلفه أنس، صلى خلفه جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم يتركوا الصلاة بحجة أنه فاجر، بل كانوا يصلون خلف البر من الأئمة والفجار. وهكذا صلوا خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله تعالى عنه، وقد شرب المسكر ودخل في الصلاة، صلى بهم صلاة الفجر 4 ركعات، ثم التفت إليهم وسلم أزيدكم؟ قالوا ما زلنا معك اليوم في زيادة. قال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما زلنا معك اليوم في زيادة، ودخل وهو مبتلى بالسكر هذا ومتلبس به الصلاة على هذه الحالة، ونسأل الله العافية. ومع ذلك صلى الصحابة ومنهم ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله تعالى عنه، وأظنه نحى بعد ذلك عثمان. فشاهدنا أنها لا تترك الجمع والجماعات من أجل فجور الإمام، ولا سيما الكلام على أئمة المسلمين الذين يقيمون الصلاة للناس، فإن ترك الصلاة خلفهم فتنة، ترك الصلاة خلفهم فتنة، وفيها مفسدة أعظم، ترك فيه مفسدة أعظم من الصلاة معهم. ربما بعض الناس يقارن بين الاثنين فيرى أن ترك الصلاة هو الأفضل وهو الذي ينبغي أن يسلك، هذا ما هو صحيح، بل الصلاة معهم أقل مفسدة من تركها مع هؤلاء الأئمة. والشريعة قد جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإن الصلاة معهم من تقليل المفسدة، والشريعة قد جاءت بهذا، وترك الصلاة معهم أعظم مفسدة من الصلاة معهم، فإنهم أهل بطش وأهل إمارة ولهم سلطان ومعهم حديد ونار، ربما يؤذون الصلحاء الذين يتركون الصلاة خلفهم، فلذلك أقامها خلفهم ابن عمر وأنس وابن مسعود وغيرهم من أئمة الإسلام من أصحاب رسول الله الكرام، صلوا خلف كل بدر وفاجر، ولم يمنعهم ذلك من الصلاة خلفهم بحجة أنهم فجار. وهكذا في الجانب الآخر الذي سيأتي أهل البدع يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا الباب. قال رحمه الله قال المهلب فيه جواز الصلاة خلف كل بر، خلف البر والفاجر إذا خيف منه، نعم إذا خيف منه. قال ووجهه ووجهه غيره ووجهه غيره طيب ووجهه ايش عندكم يا اخوان ووجهه غيره قوله اذا خيف منه بان الفاجر انما يؤم اذا كان صاحب شوكه صحيح يؤم اذا كان صاحب شوكه اما مبتدع ليست له شوكه هو متلبس ببدعه كفريه فلا يصلى خلفه لا يصلى خلفه وهكذا حتى الإمام إذا كان متلبس إلا إذا خيف منه ببدعة كفرية إذا خيف منه أما إذا لم يكن متلبسا ببدعة كفرية يجب حضور الصلاة مع هذا الإمام الفاجر ولا ينبغي للشخص أن يتخلف عن الصلاة خلفه فإن الصحابة لم يتركوا الصلاة خلف أئمة الفجور بل صلوا معهم وهؤلاء سلفنا رضوان الله تعالى عليهم لكن إذا تلبسوا ببعض البدع الكفرية كالجهمية كبدعة التجهم والرفض فلا يصلى خلفهم لا يصلى خلفهم وإن كانوا أئمة المسلمين إلا إذا خيف فيجعلها الشخص يعني لا يصلي خلف هؤلاء يجعلها سبحة يجعل هذه الصلاة ولو يجعلها انفرادا ينوي بها الانفراد لأنها ما تنعقد مع هذا أصلا فينوي بها الانفراد والله المستعان الحق أنه إحراج إذا كان الإمام رافضي أو الإمام جهمي والعياذ بالله أو الإمام قبوري يدعو غير الله ويستغيث بغير الله الاستغاثة غير الشرعية وينذر لغير الله فهذا الحق أنه محرج إذا صاروا أئمة المسلمين يصلون بالناس فيصلي الشخص صلاة في البيت وإن خاف على نفسه إذا لم يحضر معه معهم الضرر صلى معهم وورى وورى أما أنه يترك الصلاة ففيه ضرر عليه وعلى دعوته هذا إذا بلغت بدعتهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وأقيمت عليهم الحجة وأقيمت عليهم الحجة وإلا أولئك الذين في عهد أحمد تلبسوا ببعض البدع بدع التجهم وبدعة خلق القرآن وكان الناس يصلون عن خلفهم فهم متأولون متأولون وكان يدفع بهم لهذا البلاء ويؤزهم أزا إليه أهل البدع هم مساكين لضعف علمهم وإدراكهم ربما وافقوا بعض من يحسنون الظن به من أهل البدع من حواشيهم كابن أبي دؤاد فإذا كان متأولا هذا شيء آخر صلى خلفه الصلاة صحيحة يعني ما يرى أن هذا كفر ويرى أن هذا التنزيه لله سبحانه وتعالى أنه ينزه عن الصوت والحرف إلى آخر ذلك أما من أقيمت عليه الحجة فيكفر بهذه البدعة خلق القرآن قال رحمه الله ووجهه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة قال البغوي في شرح السنة فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة هذا هو الصحيح أن المأموم إذا صلى خلف إمام محدث ولم يدري ولم يعلم بحدثه فالصلاة صحيحة وليس عليه إعادة وعلى الإمام الإعادة هذا هو الصحيح وإذا علم بفساد صلاته في أثناء الصلاة وبحدثه في أثناء الصلاة ينفصل عنه وينوي الانفصال ويبني على ما سبق قال فيه دليل على أنه قال البغوي بشرح السنة فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدث إذا صلى بقوم محدثا أي إمام أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة واستدل به غيره على أن على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره هذا الاستدلال في محله حديث الباب يستدل به على ما ذكر البغوي وعلى غيره من المسائل يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم ولا يقتصر في الاستدلال به على صلاة المحدث بل على صلاة المحدث وعلى غيرهم من يحصل منه إخلال بركن من أركان الصلاة وغيره يصلى خلفه فإن أصاب إلى آخره واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه وأما إذا لم يكن الخليفة فلا تصلي خلفه ويخل بالأركان وأنت تعلم أنه يخل بالأركان لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يقيم الركوع ويطمئن فيه الاطمئنان الواجب ولا غير ذلك من أركان الصلاة يعتني بها. صلي في بيتك خير من أن تصلي خلف هذا الذي يخل بالصلاة ويترك أركانها. أما إذا كان إماما فصلي خلفه وصلاتك صحيحة، بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه، لأنك أقمت الركن أنت وأقمت الأشياء التي يجب إقامتها، هو الذي حصل منه الإخلال. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، فهو الذي حصل منه إخلال في صلاته، وأما أنت فأتيت بها على ما ينبغي وعلى وجهها الشرعي. والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجبا، بمن علم أنه ترك واجبا، هذا الأصح عند الشوافع الاقتداء بهم، إلا بمن علم أنه ترك واجبا. وإذا ترك ركنا من باب أولى، وإذا ترك الوضوء الشرط فهذا أعظم، فلا يصلى خلفه. قال والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجبا. ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد. قال ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية، كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أنها من أركان القراءة، وهذا قول المالكية، فلا يرون أن البسملة من أركان القراءة وأنها آية من الفاتحة، ما يرون هذا. وجماعة من أهل العلم أيضا يرون الجزء الآخر أنها ليست آية من الفاتحة، وهذا هو الصحيح. وأما الشوافع فيرون أنه إن لم يقرأ الشخص البسملة فصلاته باطلة، إن لم يأتي بالبسملة، فعندهم البسملة آية من الفاتحة، فهو قد أخل بالفاتحة إن ترك البسملة. والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، الحديث حديث أبي هريرة يستدل به على هذه المسألة، فإنه لم يذكر البسملة، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخره، ولم يذكر إذا قال بسم الله، فهذا يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة على الصحيح، ولكن ينبغي قراءتها، ينبغي قراءتها، فإن رسول الله كان يقرأها سرا عليه الصلاة والسلام، فتركها إخلال وتركها خلاف السنة. لكن هل تبطل الصلاة؟ هذه مسألة اجتهادية وخلافية بين أهل العلم في من ترك البسملة، هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته، هذه مسألة خلافية. فمن قال بأنها آية بطلت صلاته، ومن قال بأنها ليست بآية لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة لكنه أساء على قول جماعة من أهل العلم. وأما من لم يرى أنها آية ولا شيء من الفاتحة ولا ينبغي يعني ولا يجب قراءتها، فهذا يقول ما على هذا ما أساء عنده. والذي يظهر أنه أساء بترك قراءة البسملة وإن لم تكن آية، ورسول الله كان يحرص على قراءتها، فلا شك أنه أساء. قال ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة، بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها، هذا كما سمعت قول المالكية رحمه الله. قال فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة، لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ، اجتهد فأخطأ. وهذه تنبني عليها المسألة المعلومة، الخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء، وهذا هو الصحيح أن الخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء. فتصلي خلف من لا يرى البسملة آية من الفاتحة ولا يقرأها، فصلاتك صحيحة خلفه وهو مجتهد، أقل ما في المسألة أنه أخطأ في هذا، وهو صلاة صحيحة لأنه مجتهد. فالخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء. ومثله مسألة أيضا كذلك لحوم الجزور وأكل لحم الجزور، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فإذا كان إمامك يرى أنه ليس بناقض الوضوء وأنت ترى أنه ناقض الوضوء، فلا بأس أن تصلي خلفه، والصحيح والثاني أنه ناقض الوضوء أكل لحوم الجزور، لكن الإمام أمامك كان على وضوء فأكل لحم جزور ثم قام يصلي بكم ولم يتوضأ، وهو يرى أن لحم الجزور هذا ليس بناقض الوضوء أعني أكله، ففي هذه الحالة لا بأس أن تصلي خلفه، فإن الخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء. وهكذا أيضا خلف حنبلي مثلا صلى صلاة الجمعة قبل الزوال والحنابلة يرون أن صلاة الجمعة تنعقد قبل الزوال، فلا بأس إذا صلى الشخص قبل الزوال زوال الشمس صلاة الجمعة، ما فيه مانع، هذا جائز عند الحنابلة، وأنها تجزئ أي الصلاة أعني صلاة الجمعة قبل الزوال. فابتليت ببعض هؤلاء الذين هم يرون هذا الأمر، يرون هذا، ولا الحنابلة الآن العمل على خلاف هذا، ما في أحد نعلمه يصلي هذا بالنسبة في بلد الحرمين، وهم يتبنون هذا المذهب فيصلون بعد الزوال، بعد زوال الشمس، وهذا عمل أهل الإسلام الآن، صلاة الجمعة ولا تنعقد على الصحيح قبل الزوال. لكن لو صليت خلف حنبلي ما هو إلا هو في البلاد يصلي صلاة الجمعة قبل الزوال ويقيم الجمعة للناس قبل الزوال، فلا بأس أن تصلي خلفه ولا تترك الجمعة، فإنها مسألة اجتهادية، والخلاف في الفروع يرتفع في إيش؟ في الاقتداء، الخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء. فهذه مسائل تتعلق بما ذكر رحمه الله في مسألة الصلاة خلف من لا يرى البسملة آية ولا يقرأ بها لا سرا ولا جهرا، لا يقرأ بها لا سرا ولا جهرا، وصليت خلفه فالصلاة صحيحة، وصلاته إن كان مجتهدا صحيحة أيضا، أو قلد بعض المجتهدين واعتقد أن قولهم هو الصواب يرجى أنها صحيحة لأنها مسألة خلافية. وهكذا الصلاة خلف من لا يتوضأ من أكل لحوم الجزور، يأكل ويقوم مباشرة يصلي بالناس وهو على وضوء سابق ورأى أنه ينتقد، فهذه مسألة اجتهادية. فإذا صليت خلفه صلوا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. فإذا أخطأ فصلاتك صحيحة أنت، وثواب صلاتك قد ثبت، وهو الذي أخطأ في هذا، ولا يضرك خطأه فيما يتعلق بصلاتك. وهكذا مسألة الجمعة أيضا من هذا الباب، في من يصليها قبل الزوال وليس في الإمام في البلاد إلا هو هذا الإمام الذي مخول من أئمة المسلمين أنه يصلي بالناس، فليس عندنا إلا هذا الحنبلي يصلي بنا الجمعة، لا نترك الجمعة من أجل أنه يقيمها قبل الزوال، فمعه بعض الشبه، وهي مسألة اجتهادية. وإن كان الصواب أنها لا تصلى إلا كالظهر بعد الزوال، لكن لو صلى خلف حنبلي وليس إلا هو في البلاد فالصلاة صحيحة بناء على هذه القاعدة إن شاء الله الصحيحة التي عليها المحققون أو بعض المحققين، ومنهم النووي رحمه الله، أن الخلاف الفروع يرتفع في الاقتداء، وهذه قاعدة جيدة إن شاء الله. قال رحمه الله: فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة، لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ، وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصابه. هذا هو الصحيح خلافا للأحناف، أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم. فهذا حديث عظيم يا أخوان يحفظ، فينبني عليه مثل هذه المسائل الفقهية، فيحتاج إليه الطالب في حياته العملية في دينه. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، قليل المبنى وعظيم المعنى، وتحته هذه المسائل تندرج، ومن أعظمها هو ما ذكر في الأخير لخص لنا أن الحديث دل على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب أي المأموم. وهكذا أيضا بنحوه ما تقدم عن ابن المنذر، وهذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه، فهذا القول مرجوح أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه، فإذا أتمها من خلفه فالبخاري يقول باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، أي أن صلاته صحيحة، وصلاة الإمام إن ترك ركنا أو شرطا باطلة وعليه الإعادة، وأنت الحمد لله سلمته إذا أتيت بالشرط هذا وأتيت بالركن فصلاتك صحيحة.